بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وامنحنا علما نافعا مباركا متقبلا لديك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 43 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد وقفنا على باب الجمع بين الرجاء والخوف. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص والكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. نعم. قال في حال المرض يمحض الرجاء، أي يحققه في حق الله جل وعلا ويعظمه، وإن زاد ذلك على مقام الخوف، لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه، وفي اللفظ الآخر: إلا وهو يحسن ظنه بربه. والرجاء والخوف هما جناحان يطير بهما المؤمن إلى ربه جل وعلا، لا يتأتى خوف إلا معه رجاء، ولا رجاء بالله إلا معه خوف. وقد مرتنا القاعدة أن من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد صديق. والأدلة الشرعية متكاثرة على الجمع بين هذا وهذا، يذكر الله الخوف والرجاء ليتوازن هذان الأمران في قلب المؤمن وفي عقيدته وفي سيره إلى ربه. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمن مكر الله هو تعظيم الرجاء والغلو فيه مع إهمال الخوف، وقد ساقه الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله هو نتيجة إعظام الرجاء والغلو فيه مع إهمال الخوف. نعم. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله هو استبعاد بل قطع الرجاء برحمة الله من شدة الخوف، أنه يأس من روح الله. فالرجاء انتفاؤه حرام، ووجوده في غلو فيه حرام. والذين يأسوا من روح الله هم القوم الكافرون. ولهذا عندنا يأس وعندنا قنوط. فأما القنوط استبعاد رحمة الله واستبعاد الرجاء به، وأما اليأس قطع الرجاء برحمة الله عز وجل، وكلاهما خطيران على عقيدة المؤمن، يورثان الكفر أو البدعة المشنعة. نعم. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جمعت الآية من آل عمران بين هذين الأمرين: يوم تبيض وجوه، فيرجوها المؤمن أن يكون كذلك ممن ابيضت وجوههم يوم القيامة، وتسود وجوه لذلتها وانكسارها وفجورها. ف فالمؤمن خائف من اسوداد وجهه راج لبيضاض وجهه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فهنا جمع بين الرجاء والخوف. نعم. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم، إن ربك لسريع العقاب، هذا يورث المؤمن أن يخشى ويخاف من أن يناله عقاب ربه على تفريطه. وإنه لغفور رحيم، وهذا يعظم في قلبه رجاءه أن الله يغفر زلته ويرحم ضعفه ويجبر كسره. فهما عقيدتان في قلب المؤمن يدين بهما لله عز وجل، فالخوف يحجزه عن الوقوع في المحرم أو انتهاك ما نهى الله، والرجاء يحمله على تمني وحسن الظن والثقة بالله أن الله لا يرده، أن الله لا يرده ولا يخيبه. نعم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، من الأبرار؟ جمع بر، وهم المؤمنون. من نعيم؟ نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في الآخرة. فنعيمهم في الدنيا بهذا الإيمان، وغيرهم يتردى في مهاوي الردى والهلكات. نعيم في القبر هو مقدم نعيم الجنة، لأنه في القبر يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وروحها. وإن الفجار جمع فاجر لفي جحيم، فالمؤمن في الأولى يرجو وفي الثانية يخاف ويخشى. نعم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآية في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. نعم. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كما سبق في تفسيرها في سورة القارعة. بماذا ثقلت موازينه؟ بالإيمان وبالتوحيد، بالعمل الصالح الذي عمله لله يرجو ثواب الله، ففيها جانب الرجاء. وأما من خفت موازينه بكثرة سيئاته وهي أحاده التي ثقلت وغلبت عشراته وهي حسناته، فأمه أي مأمومة رأسه في الهاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم. فهذا جمع بين الرجاء وبين الخوف، وبهما يسير المؤمن. وقلنا إن القاعدة أنه في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف ليمنعه، لا أنه يهمل الرجاء أو يغلو في الخوف كما فعلت الخوارج. وأنه في حال المرض والاحتضار يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه، وهذا الحامل له على حسن رجائه بربه وحسن ظنه به ويقينه بما عنده. والآيات كما ذكر كثيرة، فمنها آيات يذكر فيها الأمران في موضع واحد: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومنها ما تأتي في آيات وفي موضع واحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم، يعني العلم النافع والذي أعظمه علم اليقين قبل أن يبلغ عين اليقين. علم اليقين في الدنيا، وعين اليقين إذا عاين ما أخبر به وعدا ووعيدا. لو يعلم المؤمن ما أعد الله عز وجل في العذاب وفي جهنم ما طمع في رحمة الله أحد، وهذا يحمله على الخوف، الخوف الذي يكون حاجزا ومانعا له من تفريطه في جنب الله. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة الله أحد. وقد مرنا في الأبواب السابقة جملة من الأدلة في وعد الله ورحمته وعفوه ورجائه، إذا سمعها من سمعها استبعد عذاب الله واستبعد مقته وغضبه. ومرنا أيضا من الأدلة في غضب الله ومقته وعذابه، إذا سمعها الخائف الخاشي حقا من الله فإنه يخشى، لكن المؤمن يجمع بين هذا وهذا، فلا هو يائس ولا هو قانط. والفاجر يغلبه هذا الرجاء حتى يأمن من مكر الله، ولا يستلحظ هذا الفاجر عذاب الله عز وجل. وهذا كثير عند بعض العوام، إذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر قال يا أخي ترى الله غفور رحيم، طيب وين الأول اللي قبلها؟ هذا الغفور الرحيم سبحانه هو شديد العقاب. إذا لا تتعذر برحمة الله على تبرير معصيتك وفعلك للإثم، لا تتعذر بذلك، فإن هذه طريقة من ساء ظنهم بالله، فبالتالي إذا ساء ظنه بالله ساء عمله لله. أما المؤمن فهو دائر بين خوف وبين رجاء، خوف من تفريطه في حق الله وفي فرائضه، تتعرض له الشهوات والشبهات فيستحضر عذاب الله ووعيده، فيمنع نفسه من شهواتها ويمنع هواه من هواه. ثم تمر عليه أدلة الوعد وأدلة الرجاء فيطمع في فضل الله، ليس طمعا مجردا من اعتقاد وعمل كما هي طريقة الذين أمنوا مكر الله، وإنما يرجو أن يناله ما يناله من رحمة الله ويظن ذلك بربه، ولا يقصر عن العمل ولا يتركه. وهذا أصل مهم، إذا توازن في قلب المؤمن وفي عمله استوى على الجادة، وإلا مال على بنيات الطريق. امنع إلى الخوف في ترجيحه، وإما إلى الرجاء في ترجيحه فيعطب، وهذا ما وقع فيه أهل البدع وأهل الأهواء. فالخوارج غلبوا جانب الخوف، فمن أتى معصية كفر عندهم، ومن أتى معصية صار في النار في حكمه. قابلتهم المرجئة وهي أقبح المذاهب التي وجدت في فرق الإسلام، أقبح المذاهب مذاهب المرجئة، وهي معناها التهاون والتكاسل عن وعد الله ووعيده. الله غفور رحيم، إذن يسرف يفرط يترك الفرائض يهمل بالواجبات ينتهك المحرمات تحت تبرير أن الله غفور رحيم وأن الله يظن به الظن الجميل. والمؤمن على هذا من حذر وعلى ذاك أحذر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن الجنازة إذا وضعت واحتملها الناس على أعناقهم وين يودونها؟ احتملوها إلى موضعين، فالأول إلى موضع الصلاة عليها، والثاني احتملوها إلى قبرها وليس إلى مثواها الأخير. فقد اشتهر وانتشر قول القائلين في الإعلام وغيره: شيع فلان إلى مثواه الأخير، وليس القبر المثوى الأخير إلا عند من؟ عند الملاحدة وعند الطبائعيين، إنما هو الموت يفنين ويفنيهم خلاص. فصار القبر مثوى أخيرا، والقبر في شريعتنا وفي عقيدتنا ما هو؟ برزخ، منزلة بعدها المنزلة الأخرى الدائمة الأبدية السرمدية، كما قال جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الحديث إشارة إلى فرض كفائي يجب على المسلمين، وهو ماذا؟ تشيع الميت، ومن تشيعه حمله، ومن ذلك أيضا الصلاة عليه وقبله تغسيله، ثم قبره ودفنه فيه، فهذه من فروض الكفايات. والفرض الكفائي عند العلماء إذا قام به من يكفي صار حكمه على البقية من باب الاستحباب، فإذا تركوه كلهم أثموا، لأنهم تركوا فرضا لم يجب على جميع الأعيان، وإنما وجب على من يقوم بهم هذا الواجب، ويسمى فرض كفاية ويسمى بالفرض الكفائي. إذا احتملوها على أعناقهم مشيعين لها ذاهبين بها إلى أوائل منازلها إلى القبر، فإن كانت صالحة من أهل الخير وأهل الإيمان قالت: قدموني قدموني، لأن ما ينتظرها خير مما أدبرت منه، وما أقبلت عليه خير مما انصرفت عنه، وهذا والله الفرج وهذا والله الفوز، قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك طالحة قالت بصوت يسمعه الخلائق إلا الإنس والجن: يا ويلها أين تذهبون بها؟ تتمنى أن تستأخر لما تقدم عليه من عذاب الله. في هذه الحالة في الأولى وفي الثانية يقع علم اليقين، بل يقع عين اليقين في تحقق وعد الله وفي تحقيق وعيده سبحانه وتعالى. لما لا يسمعها الإنس والجن؟ لأنهم مكلفون، ما زال فيهم داعي الرغبة وداعي التحذير والرهبة، لما ينقطع بعد عملهم. والخلائق تسمعهم، تسمع هذا النداء كما يسمع الله جل وعلا أهل المقابر عذاب أهلها، يسمعها من سوى الإنس والجن. هذا الفاجر والكافر يضرب في قبره بمرزبة من حديد يصرخ منها صرخة يسمعها كل أحد إلا الإنس والجن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم، في رواية أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعوا. وهذا من علم الغيب الذي يكشفه جل وعلا لمن شاء، ولا سيما من رسله. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. والجنازة اسم لجسد الميت حيث فارقته روحه بعد تغسيله تكفينه والصلاة عليه. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فإيش؟ فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك أي فاجرة كافرة فشر تضعونه عن ظهوركم. وهذا الأمر بالإسراع العمل في هذا ضعف في الدنيا، تدرون لما؟ لأن الإسراع بالجنازة خضع لأمور أخرى مدارها على المجاملة، يقدم قريبه البعيد فيبقى في ثلاجة الموتى اليوم واليومان والثلاثة، وهذا مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. متى تؤخر؟ إذا استدعاه أمر يتعلق بأمنه مما يقدره نواب ولاة الأمر، فأمر بالإسراع، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإلا شر تضعونه عن ظهوركم. فليس لهنا إلا طريقين، طريق الخير طريق الشر. فيا سعد من كان من الأخيار، ويا شقاوة من كان من ضدهم من الأشرار. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما الشراك؟ معقد النعل على مشط رجلك. قريبة ولا بعيدة؟ قريبة جدا. فإذا يعظم ذلك في قلبك الرجاء أن تنالها وتدركها وتطلبها وتكون لك محلا. ثم قال: والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. كما أن الجنة قريبة تبي عمل وتبي جد وصدق، كذلك النار قريبة تبي عمل بالمباعدة عنها والحذر منها واتقائها. ومرنا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا شبر، وفي رواية ثالثة إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فنسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة، وأن يسلك بنا مسالك عباده الصالحين، ويجعلنا ممن خافه حقا ورجاه سبحانه وتعالى صدقا، فأمنهم الله جل وعلا وحفظهم وأعتقهم من النار وكتب لهم الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجنازة تقدمت ولا ها؟ تعفون اليوم من الأسئلة ونصلح إنه وإياكم على الجنازة، والحمد لله رب العالمين.